ونفس كروبنا واشرح صدورنا ويسر أمورنا واقض ديوننا وتقبل منا صيامنا وقيامنا ودعاءنا وسائر أعمالنا. اللهم خذ بنواصينا للبر والتقوى. اللهم اهدنا واهد بنا وأصلحنا وأصلح بنا. اللهم أصلح شباب المسلمين وفتيات المسلمين. اللهم ثبتهم بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم واجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله، واجعل خير أيامنا يوم أن نلقاك فيه. اللهم اجعل القرآن لنا منهجا وهاديا، وفي القبر لنا نورا وضياء ومؤنسا، وعلى الصراط لنا شفيعا، وإلى الجنة دليلا. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. يا من أحاط بكل شيء علمه، يا من ليس كمثله شيء وهو السميع العليم، يا فارج الهم، يا كاشف الكرب، يا غافر الذنب، يا قابل التوب، يا ذا الرحمة الواسعة، يا مقيل العثرات. اللهم إنا نسألك رضا والجنة، ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم أسعدنا بما تعطينا. اللهم إنا نسألك إيمانا نهتدي به، ونورا نقتدي به، ورزقا حلالا نكتفي به. اللهم أنت العلي العظيم، ونحن عبيدك الفقراء. أنت الغني الحميد، ونحن عبيدك الأذلاء. أمن بغناك على فقرنا، وبحلمك على جهلنا، وبقوتك على ضعفنا، يا قوي يا عزيز. اللهم لك أسلمنا، وبك آمنا، وعليك توكلنا، وإليك أنبنا، وبك خاصمنا. إلهنا، تم نورك فهديت فلك الحمد، عظم حلمك فغفرت فلك الحمد، بسطت يدك فأعطيت فلك الحمد. ربنا وجهك أكرم الوجوه، وجاهك أعظم الجاه، وعطيتك أفضل العطايا وأهنأها. تطاع فتشكر، وتعصى فتغفر، وتجيب المضطر، وتكشف الضر، وتشفي السقيم، وتغفر الذنب، وتقبل التوبة. سبحان الذي في السماء عرشه، سبحان الذي في السماء عظمته، سبحان الذي لا منجى ولا ملجأ منه إلا إليه، سبحان الذي لا يموت، سبحان الله العظيم. لا إله إلا أنت مفرج الكروب، قاضي كل حاجة، منتهى كل رغبة. اللهم آتنا في الدنيا حسنة، وفي الآخرة حسنة، وقنا عذاب النار. اللهم آمنا في أوطاننا، وأصلح ووفق أئمتنا وولاة أمورنا، واجعل ولايتنا في عهد من خافك واتقاك واتبع رضاك. يا الله، يا رحمن، يا رحيم، يا منان، يا كريم، يا ودود، يا ودود، يا ودود، يا ذا العرش المجيد، يا فعال لما تريد. اللهم إنا نسألك بعزك الذي لا يرام، وبملكك الذي لا يضام، وبنور وجهك الذي ملأ أركان عرشك. اللهم إنا نسألك الجنة وما قرب إليها من قول وعمل، ونعوذ بك من النار وما قرب إليها من قول وعمل. اللهم وقفنا ببابك وأنخنا مطايانا ببابك، رفعنا أكف الضراعة إليك، جئناك تائبين، جئناك مذنبين، جئناك معترفين. اللهم اعتق رقابنا ورقاب والدينا وأحبابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم اعتق رقابنا من النار. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته، ولا همّا إلا فرجته، ولا مريضا إلا شفيته، ولا ضالا إلا هديته، ولا مستقيما إلا ثبته، ولا مستعينا بك إلا أعنته، ولا مستجيرا بك إلا أجرته، ولا داعيا إلا استجبت له، ولا صائما إلا قبلت صيامه، ولا قائما إلا قبلت قيامه. اللهم واجعلنا ممن يحظى بليلة القدر فيقومها إيمانا واحتسابا. اللهم لا تردنا خائبين، ولا عن جنابك مطرودين. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا، ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك، ولا تخزنا يوم القيامة، إنك لا تخلف الميعاد. اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، اللهم استجب دعاءنا، وحقق آمالنا وفرج همومنا يا رب العالمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.